لأنها كل صوت داع إلى معصية. ألا وإن الأغاني من أعظم الدواعي ومن أعظم الدعاء إلى المعصية والدعوة إلى المعصية. وفسرها مجاهد إمام المفسرين في التابعين أنها الأغاني والمزامير والباطل. فالأغاني من أعظم الأصوات الشيطانية التي الشيطان يبارك ويدعو ويحبب ويزين ذلك إلى أصحابه وأهله. ولهذا قال أبو بكر الصديق كما في البخاري ومسلم: المزمارة الشيطان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت مغنية فقالت: أف لهذا الشيطان، أف لهذا الشيطان. وكيف لا تكون الأغاني من الأصوات الشيطانية ومن الحركات الشيطانية، وهي مفسدة إفسادا عظيما لمن أو على من فتن بها واقترب منها. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. الحديث عن أنس وغيره عند البزار وغيره، وهو حديث حسن. فالشيطان يفرح بالأصوات الملعونة التي تسبب اللعنة لصاحبها، التي تسبب اللعنة لصاحبها. كذلك أيضا كيف لا تكون من الأصوات الشيطانية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما قيل له: أنهيت عن البكاء، أي عن البكاء على الميت؟ قال: لا، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، ورنة عند مصيبة. الأصوات الفاجرة أصوات محبوبة لدى الشيطان، يزينها لأصحابها ويدفع إليها ويرغب فيها. كذلك أيضا كيف لا تكون الأغاني من الأصوات الشيطانية. وقد قرنها الرسول بالزنا وقرنها بالخمور، وهذا غاية ما يتوصل إليه الشيطان في إفساد المسلمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرير والحر والخمر والمعازف. والخمر والمعازف، فقلنت المعازف وهي آلة اللهو والطرب، قلنت في الخمور وقلنت في الزنا وما ذلك، إلا لأن الأغاني داعية إلى الخمور وداعية إلى الزنا. بل قال غير واحد من أهل العلم رحمهم الله: إن الأغاني والخمور أخوات، رضيعان. بل قال ابن القيم رحمه الله: لقد عقد الشيطان بين الخمر وبين الأغاني عقدا لا ينسخ، عقدا لا ينسخ. فكلما رأيت وجود الأغاني فتوقع أن بعدها الخمور وبعد ذلك الزنا، عياذا بالله. والإسلام يحرم الوسائل التي توصل إلى الجرائم وإلى الموبقات والفواحش والمنكرات، عياذا بالله. وكيف لا تكون الأغاني أصوات شيطانية، وهي تهيج الرجال على النساء وتهيج النساء على الرجال، فيصبح الاندفاع إلى الشر اندفاعا كبيرا. ولهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، والقلب زناه التمني. قال غير واحد من العلماء: من استمع إلى الأغاني فقد زنى بسمعه وزنى بقلبه، لأنه يتأثر، فإن رأى المغني والمغنية فقد زنى ببصره. هكذا يصير من يقترب من هذه الفتنة يصير واقعا فيما يفسد عليه قلبه، وفيما يفسد عليه سمعه، وفيما يفسد عليه بصره. ولهذا قال بعض العلماء: الغنى ينبت في قلوب قوم النفاق، وينبت في قلوب قوم الزنا، وينبت في قلوب قوم العناد، وينبت في قلوب قوم الميوعة. الميوعة، فالأغاني الطربية من اقترب منها ومن استمع إليها فتن أيما افتتان وفسد أيما فساد في أنواع من الفساد. فيا أيها المسلمون، الإسلام ليس فيه أغاني، الإسلام ليس فيه أغاني وطرب ورقص، لا، بل الإسلام حرم هذا أيما تحريم، وجعل هذا سماعا شيطانيا. وتعالى الإسلام إلى السماء الرحماني، وهو سماع القرآن الكريم وسماع السنة النبوية وقراءة السيرة النبوية وسيرة الصحابة وسماع الأخبار الطيبة والنافعة التي تنفع الناس في دنياهم وفي أخراهم. نعم يا عباد الله، نعم يا عباد الله، جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان مفاسد الأغاني وأضرارها، وقد جمعنا من ذلك ما شاء الله، وذكرنا أكثر من 20 مفسدة للأغاني أو بسبب الأغاني، ومنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم أنها من أعظم أسباب تسليط الأعداء على المسلمين. يعني إذا ابتلوا بسماع الأغاني والرقص والاحتفالات والمهرجانات من أجل الأغاني والمزامير والرقص. وذكر العلامة الشوكاني رحمه الله، وذكر ابن القيم رحمه الله أيضا، أن من أعظم أسباب الجبن والقحط الإقبال على الأغاني والطرب، الإقبال على الأغاني والطرب. لماذا؟ لأنها تسبب انحراف القلوب وغفلة القلوب وقسوة القلوب ومرض القلوب. وإذا قحط قلبك في الخير والصلاح، قحطت عينك في البكاء والدموع، وقحطت جوارحك في الخير، فيقل الخير. وإذا تعاملنا مع الله بهذه الصورة وبهذه المعاملة، كان من أسباب سخط الله ومن أسباب عقوبة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا حارب المسلمون الأغاني، وأجمع علماء الأمة على تحريمها، حتى صح عن غير واحد من العلماء أنهم لما سئلوا عن سماع الأغاني فقالوا: لا يسمعها إلا الفساق. ليست الأغاني من دين ولا من عمل ولا من عادة أهل الصلاح، وإنما هي من أعمال الفاسقين. أعاذك الله يا مسلم أن تكون من هذا الصنف. وقد أجمع العلماء على تحريم الأغاني، وقال غير واحد من العلماء: من أباح الأغاني من العلماء فهو قليل الدين وقليل الورع، وهو متبع لهواه، كما قال ذلك ابن حجر الهيثمي رحمه الله، وابن رجب والحافظ ابن رجب وغيرهم من أهل العلم كابن الجوزي وغيره. فلا تظنوا خيرا فيما تسمعون من بعض العلماء الذين يلبسون على المسلمين ويقولون إن الأغاني تجوز. لم يأتي الإسلام بهذه الأغاني إلا بمحاربتها. أما الأشعار الطيبة التي هي كلام حسن، فهذه وإن قيل فيها أغاني لكن هذه تختلف عن الأغاني التي حاربها الإسلام، وهي الأغاني التي تصف الخدود والقدود والتي تدعو إلى اشتهاء النساء والتعلق بالنساء وتدعو إلى عشق الصور وعشق النساء وتدعو إلى الخمور وتدعو إلى الشر والبلاء عياذا بالله. أيها المسلمون، ألا وإن علماء الإسلام قد بينوا حرمة أخذ الأجرة على الأغاني، فقد جاء من حديث أبي هريرة عند البيهقي في السنن وعند الخلال في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وعن كسب الزمارة، وعن كسب الزمارة أي كسب المغنية، وصح وجاء بسند حسن عن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن أجرة المغنية فكره ذلك، وكراهة عند السلف كراهة تحريم. وجاء وصح عند ابن جرير الطبري عن الإمام الكبير المفسر الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال هو اشترى الأغاني والمغنيات أو الاستماع إليها وقال الحافظ الكبير ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على تحريم الربا، على تحريم الربا، وعلى تحريم أخذ الأجرة على الأغاني أو بهذا المعنى. وذكر النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض وعن البغوي أنهما قالا قال الإجماع إجماع أصحابنا على تحريم أجرة المغنية والنائحة. وكذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على تحريم أجرة المغنية والنائحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال اتفق الأئمة الأربعة على تحريم أجرة المغنية، فالمغني ما يدخله من المال هو حرام، هو خبيث، هو مال خبيث. وقد قال الله في كتابه الكريم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وهكذا صنع آلات الطرب لا يجوز لهم ذلك، وبائعوها لا يجوز لهم ذلك، فإن فعلوا ذلك فقد صاروا شركاء من يستعمل ومن يقوم بالأغاني والمزامير عياذا بالله. أيها المسلمون، ولما كانت الأغاني الطربية مفسدة، وأي مفسدة للمسلمين، جد أعداء الإسلام في أن يفتنوا المسلمين بهذا وأن ينشروا هذا في أوساط المسلمين. ولهذا يبين الله ذلك في كتابه، قال في كتابه الكريم يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقد فسر الميل العظيم بالزنا، ولا شك ولا ريب أن الزنا لا يتوصل إليه إلا عن طريق تبرج النساء واختلاطهن بالرجال وسماع الأغاني. ألا وإن الأغاني الآن صار مجمع للرجال والنساء، مجمع للشباب والشابات، مجمع للفسقة والفاسقات عياذا بالله، فهذا ما يريده أعداء الإسلام. ولهذا في بروتوكولات شياطين صهيون أنهم قالوا في أحد جملة البروتوكولات قالوا وإننا سنشغل الناس بالملاهي والطرب وغيرها من أنواع الملاهي حتى لا يعرفوا ما عندنا مما يضر بهم. صار المسلمون إلا من رحمه الله أو صار بعض المسلمين مشغولين بأمر الشهوات الجارفة والشبهات المزخرفة صاروا مشغولين بها مقبلين عليها، أضروا بأنفسهم وأضروا بأممهم عياذا بالله. كذلك أيضا أعداؤنا قد تفوهوا بما توصلوا إليه فينا. هذا أحد زعماء النصارى يقول ثقافة العربي، أي الرجل العربي، ثقافة العربي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، يعني أن مهمة النساء ومن نساء عياذا بالله عياذا بالله. وقال رئيس التنصير في الوطن العربي سويمر، قال كأس وغانية تعمل في العرب ما لا يعمله ألف مدفع، كأس وغانية تعمل في العرب ما لا يعمله ألف مدفع. كذلك أيضا أقينا برنامج للمغنين في الوطن العربي. هذا البرنامج جمع المغنين والمغنيات ودعا العرب، دعا العرب إلى أن يتسابقوا ليختاروا أفضل مغني في نظرهم وأفضل مغنية. فما الذي حصل؟ اجتمع المسابقون إلى أكثر من 5 ملايين، إلى أكثر من 5 ملايين ليختاروا، وليعبر كل عمن يختاره من المغنين والمغنيات. يا سبحان الله، أتدرون ماذا قال أحد زعماء الدولة اليهودية إسرائيل لما حصل هذا البرنامج؟ أتدرون ماذا قال؟ قال إذن ليس عدونا المسلمين ولكن عدونا الإسلام. معنى كلامه يقول إذا كان المسلمون يصيرون على هذا الحال ما سيأثرون علينا ولا يشكلون خطرا علينا وليسوا ضدنا، بل هم يسيرون كما نسير وهم معنا فيما نريد، لكن عدونا الإسلام، أي الذي يربي الرجال، الإسلام الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة. ومرادهم أن المسلم الذي يتمسك بالإسلام هو عدوهم، أما المسلم الضائع المرتني بين أحضان المغنيات وبين أحضان الفاجرات فهذا مسلم ضائع، هذا مسلم لا ينفع. الضرر بالمسلمين بقدر انحرافه. أيها المسلمون، هذا البرنامج للمغنين من كان وراءه؟ من كان وراءه؟ لقد اكتشف أن وراءه شركة أمريكية دمرها الله، أن وراءه شركة أمريكية. ولهذا لما تروا شرا ينتشر في البلاد ويصول ويجول ويتحرك توقعوا أن وراءه بصمات الأعداء، وأن وراءه عدو المندس، وأن وراءه عدو المندس. أهل اليمن لم يكونوا ممن ينشط، أهل اليمن ولو كانوا من جهالهم والضائعين منهم لم يكونوا لينشطوا إلى هذا الشر، إلى هذا المستوى، لم يحصل هذا. ولكن هذا الذي حصل والذي نشر والذي دعي إليه من الإقدام والإقبال والاجتماع من أجل مهرجان الغناء في عدن، هذا وراءه من وراءه من الأعداء. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، لقد استطاعت المنظمات التنصيرية أن تجعل المغنين والمغنيات في صفها وفي الدعوة إلى ما تريد، إلى ما تريد هذه المنظمات. فلا تأملوا دسائس الأعداء، فقد ذكر بعض الكتاب العصريين أن الحزب الماسوني الروتاري يشتغل في الوطن العربي ويكرس جهوده في إخراج مغنين ومغنيات حتى توصل إلى أنه يخرج مغنين ومغنيات من المكفوفين، توصلوا إلى معاهد المكفوفين ليخرجوا من المكفوفين مغنين ومغنيات. هذا حاصل، هذا حاصل. فلا يريد أعداؤنا أن يتركوا مجالا ليفسدونا فيه إلا سعوا إلى ذلك، إلا سعوا إلى ذلك. وها نحن عندما نقرأ عن من وراء هذا الإعلان الواسع والدعوة العارمة إلى حضور المهرجان في عدن، المهرجان الأول للاحتفال الغنائي والرقص وما وراء ذلك من فجور، إننا نجد جهات لا تبشر بخير، لا تبشر بخير. نجد جهات عليها الثبور، ومن هذه الجهات فرع البنك الدولي. البنك الدولي هذا معروف أنه أعدى الأعداء للمسلمين والساعي في نشر الشر وفي إقامة الإجرام في أوساط المسلمين. إن عنده شروطا مدمرة إن قبلها حكام المسلمين وزعماؤهم، إن عنده مطالب مهلكة، مهلكة. عندما يقدم القروض والمساعدات لأي دولة خصوصا الدول الإسلامية والعربية، إنهم يسعون إلى التوصل إلى محاربة الدين عيادا بالله. فإذا بنا نقرأ في بعض الصحف التي صارت منبعا للفتن ما بين الحين والآخر ومروجة، نقرأ أن البنك الدولي اليمني ممن شارك في هذا، ممن شارك. ونقرأ أن شركة واي أنها ممن شارك في عدة جهات في هذا الشر والفساد الذي سمعتموه. وهذه الشركة، شركة واي، شركة سورية، وهي شركة منذ أن ظهرت ظهر معها الشر والفساد. فهي شركة لا يرتجى منها خير، وإنما يظهر أن وراءها من وراءها لتنشر الشر في هذا البلاد. فمنذ أن ظهرت حركت قضية النساء معها شلة من النساء، تارة تنشر صورهن كما تشاهدون، تشاهدون اللوحات العريضة للنساء اللاتي يعملن واللاتي تختارهن هذه الشركة، ومعها نساء يعملن معها في الشركة. فاتنات، فاتنات، نعوذ بالله من ذلك. حركت الاحتفالات من اجل اغاني تحتفل في الفنادق الكبرى وتحشدها الحشود، حتى انه يحصل الالاف المؤلفة وربما عشرات الالاف يحضرون في هذا الحشد الذي تقوم به هذه الشركة. لا بارك الله في مالها، لا بارك الله في مالها، لا بارك الله في مالها. واني لأنصح لاخي محمد بن احمد الكور ان يتنحى عن المشاركة والمساهمة مع هذه الشركة، فهو ارفع عندنا واجل من ان يكون مع هذه الشركة. ان هذه الشركة وامثالها يأتون الى من له وجاهة والى من فيه خير، ومن ثم يسعون الى ان يجعله في الواجهة، في الواجهة، ليقترب الناس منهم وليقبل الناس تلبيساتهم. فهذا الرجل نعرفه على خير، اعني الكور، فانصحنا ان يبتعد عنها. وقد اغناه الله بالمال، ما هو بحاجة الى المال هذا الذي صار يأتي من هنا ومن هناك بطرق جائزة وبطرق محرمة وطرق مشبوهة. فهذه الشركة كما سمعتم صارت أعظم من يتحرك في الساعة الراهنة في داخل البلاد، وتحرك قضايا الفجور وقضايا الضياع للبلاد والعباد وابتن الشباب والشابات. فندعوها إلى أن تتوب إلى الله إن كان عندها إسلام، إن كان عندها إسلام. نعم لا يفرح بهذه الشركة من قبل بعض المسؤولين، لا يفرحوا بها، إنها شركة بلاء وشر في داخل البلاد. لا بارك الله في أموالها. أيها المسلمون، الاحتفال المهرجان الذي أقيم في عدن ونشرت الإعلانات له على الصحف وفي غيرها، وهيئت الأمور وجعلت أماكن في المحافظات لقطع التذاكر، حضره حشد في المؤلفات، حضره حشد في الألوف، ألوف حضره. يحضر الحاضرون من صنعاء إلى عدن من أجل ماذا يا مسكين؟ من أجل ماذا تتحرك هذا التحرك وتتنقل هذه التنقلات؟ من أجل أن يلتقي بمغنية. انظروا إلى انحراف الهمم، إلى ضياع القمم، القمم العالية والأخلاق الحميدة، يتحركون من أجل مغنية. اجتمع عندها من اجتمع ممن لعن عليهم الشيطان واستحوذ عليهم عياذا بالله، يحضرون عند مغنية. يا أيها اليمنيون، عرفتم بالترفع عن مثل هذه السفاسف؟ عرفتم بالنزاهة؟ عرفتم بالرجولة والشجاعة؟ إن الذي يعيش مع الأغاني يصير مائعا، إن الرجولة تفتقد فيه، بل يصير فيه من السيوفة بقدر ما أقبل على هذه الفتن عياذا بالله. فلا تظن أن هؤلاء يمثلون بلادنا، وإن كان أعداؤنا يجعلونهم ممثلين لهذه البلد. هذا البلد بلد الإيمان والحكمة، فيه الخير، فيه الصلاح، فيه الرجال الأخيار والشباب الأطهار. ولا تظن أن مدينة عدن صارت كما يراد لها أن تصير، المدينة التي تعد لهذه الفوائق والفتن. إن في عدن شبابا وأخيارا ورجالا ونساء فيهم الخير الكثير. وكم آلمهم هذا الحادث، وهذا الحادث نعتبره حادثا مفسدا في داخل البلاد. لا يجوز للدولة أن تشارك فيه، ولا يجوز لأي مسلم أن يعين عليه أو أن يشارك أو أن يقبل على ذلك. لما سمعتم أن الغرض التشويه باليمن وبأهل اليمن والإفساد بأهل اليمن. بحمد الله رب العالمين، اليمن مليئة بالخير، ولكن أعداؤنا يريدون التكدير، يريدون الإفساد، يسعون إلى ذلك. فننصح لبقية الجهات التي شاركت في هذا المهرجان أن تتوب إلى الله من هذه المشاركة. أخبرنا أن من الحاضرين لما كانت المغنية تغني أنهم كانوا يتميلون ويصفقون، صاروا مائعين. نعم يا عباد الله، المسلم لا يرتضي أن يكون في هذه الأماكن التي هي أماكن فساد كما سمعت. فندعو مجتمعنا إلى محاربة الأغاني بشتى أنواعها، ومنها الأغاني الإخوانية التي اسمها الأناشيد الإسلامية، فقد صارت أغاني، والخطأ الأكبر عندهم أن سموها إسلامية. ليست إسلامية، إنها أغاني أصلها صوفية، أخذت من الصوفية، فلا يجوز أبدا نشر هذه الأغاني أيضا، ولا الأجر عليها ولا الترويج لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم